مبادئ توجيهية ومعايير من 2020 إلى 2025 للإنعاش القلبي الرئوي، إسعافات أولية واستخدام مزية للرجفان. كتيب مقدم من قبل دكتور كارديسك، حقوق النشر 2021، ساتورة كنتوني ومبليشين. كل الحقوق محفوظة باستثناء ما يسمح به قانون حقوق النشر الأمريكي لعام 1976. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه أو إرساله بأي شكل أو بأي وسيلة أو تخزينه في قاعدة بيانات أو نظام استرجاع دون موافقة مسبقة من الناشر. ساتوري ساتورانيا كنتوني ومبليشين وي 1810 إيو صحارة ألف همزة إيا سويت 1507 لاسيا إس ني إيدا 89104 كنتوني ومبليشين. استخدام هذا الكتيب يخضع للأحكام والشروط الواردة مطبوع في الولايات المتحدة الأمريكية. تنويه الخدمة التعليمية: هذا الكتيب خدمة تعليمية تقدمها ساتوري إدناه. يرجى قراءة البيانات إدناه بعناية قبل الولوج ألف همز الخدمة أو استخدامها. من خلال الولوج ألف همزة هذه الخدمة أو استخدامها، فإنك توافق عين الالتزام بجميع الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة. المواد الواردة في هذا الكتيب تجمع المعايير اللي لن يقصد بها أن تتبع بشكل صارم وصريح في جميع الحالات. يظل قرار أخصائي الرعاية الصحية أو لتشخيص كل الحالات الطبية للمريض المعني. بشكل إجمالي، استخدام أي من المعلومات المعروضة هنا تقع فقط وبالكامل تحت مسؤولية مقدم الرعاية الصحية الذين يستخدمون هذه الخدمة. 202-1-01 طبعة.